السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نأخذ من اللغة شيئا وننحو هذا النحو الذي نحن نمشي فيها في التحفة السنية إن شاء الله. يلا فضلوا اقرأوا بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول به. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس. وقال الشارح: وأقول المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور. الأول: أن يكون اسما فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا. والثاني: أن يكون منصوبا فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا. والثالث: أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه والمراد بوقوعه عليه تعلقه به، سواء أكان ذلك من جهة الثبوت نحو فهمت الدرس، أم كان على جهة النفي نحو لم أفهم الدرس. فإذا الفعل وقع عليه، لم أفهم هذا الفعل، عدم الفهم وقع على الدرس. فإذا الفعل الفاعل أو قد يقع عليه بالفعل ليس لأجل التعلق فقط، سواء كان وقوعا عدميا وقوعا ثبوتيا وجوديا. نعم. فإذا واضح إن شاء الله المفعول به ما يقع عليه الفعل. يقول هنا: أن يكون اسما فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا. قد يكون جملة بتاويل المصدر، وهو مصدر اسم، ما هو كذا. الجملة قد تكون إعرابا حكائيا مفعولا به، إعرابا حكائيا يكون مفعولا به. نعم. أيوة. قال: أنواع المفعول به. قال: وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر الآن. إذا قال فهمت الدرس، قال قول، هذا يعني الجملة كأنه هو في محل نصب الجملة، لأنك أردت قوله فهمت الدرس ولم ترد الفعل. نعم. فصار إعرابا حكائيا يكون مفعولا به الجملة أيضا، وليس بلازم أن يكون كأن أحللته محل الاسم. نعم. قال: والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربتي وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. نعم. والمنفصل 12، هو أصلها 14، مو كذا؟ أصلها 14. ضربهما، فهما يشمل الذكر والأنثى. نعم. وكذلك ضربكما، يعني يكون كم يكون هذا؟ فإذا 14 أو 16. نعم. ضربكما الأولى مذكورة، ضربهما الأولى مذكورة، باقي الثاني مذكورة. نعم. أيوة. والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها. نعم. وإياهما وإياهم وإياهن. قال الشارح: وأقول ينقسم المفعول به إلى قسمين: الأول الظاهر والثاني المضمر. وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، وأن المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث. مثال الظاهر: ضرب محمد بكرا، ويضرب خالد عمرا، وخطف إسماعيل زهرة، ويخطف إسماعيل زهرة. وينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين: الأول المتصل والثاني المنفصل. أما المتصل فهو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار، يعني في المذهب المختار لا يصح وقوعه بعد إلا. نعم. ولا يصح. وفي هذا قد يكون خلاف بين الكوفيين والبصريين يذكرون هذا. نعم. أيوة. وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا بالاختيار. نعم. وللمتصل 12 لفظة: الأول الياء، وهي للمتكلم الواحد ويجب أن يفصل بينهما وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية، نحو أطاعني محمد ويطيعني بكر اي نعم، أصله يا فقط، ويطيع فعل مضارع. من أين جاءت نون؟ وقاية، يسمونه وقاية. ليش وقاية؟ لأن الياء تحتاج قبلها كسرة، فتقول يطيعي ليس يسيع، يطيعوني حتى يبقى الفعل من غير عامل عليه على حاله، فيكون يطيعي يطيعني، فالنون يقيه من الكسرة، وإلا الياء قبلها يحتاج إلى كسرة، فالنون وقته أو وقت الفعل من التكسير. نعم. وأطعني يا بكر، والثاني نعم، وهو للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، نحو أطاعنا أبناؤنا. جمع ومفرد، إذا كان مفرد يعظم نفسه فجاز له، أما وإذا كان جمع أطاعنا أبناؤنا، أطاعنا أبناؤنا. نعم. والثالث الكاف المفتوحة وهي للمخاطب المفرد المذكر، نحو أطاعك ابنك. والرابع الكاف المكسورة وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة. كاف والرابع الكاف المكسورة، ما ندري لماذا شكل هو هذا، الكاف المفتوحة أو الكاف المكسورة، مكسورتي مفتوحتي، إلا ما ندري لماذا هو ضبطها بالكاف المكسورة، وهو خطأ. الكاف بين موصوف والمكسورة صفة. نعم. والرابع الكاف المكسورة وهي المخاطبة المفردة المؤنثة، نحو أطاعك ابنك. نعم. والخامس الكاف المتصل بها الميم والألف وهي المثنى المخاطب مطلقا، نحو أطاعكما. مطلقا مثنى المخاطب، سواء كان رجل ذكرا أو أنثى، أطاعكما. ألم أنهكما أن تلكما الشجرة. نعم. والسادس الكاف المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة ذكور المخاطبين، نحو أطاعكم. نعم. والسابع الكاف المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث المخاطبات، نحو أطاعكن. والثامن الهاء المضمومة وهي للغائب المفرد المذكر، نحو أطاعه. والتاسع الهاء المتصل بها الألف وهي للغائبة المفردة المؤنثة، نحو أطاعها. والعاشر الهاء المتصل بها الميم والألف وهي للمثنى الغائب مطلقا، نحو أطاعهما. والحادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور الغائبين، نحو أطاعهم. والثاني عشر الهاء المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث الغائبات. نعم. إيه هذه منصوبات متصلة والمنفصلة. وللمنفصل 12 لفظة أيضا وهي إيا مرتبة بالياء للمتكلم وحده أو نال المعظم نفسه أو مع غيره، أو بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المذكر، أو بالكاف مكسورة للمخاطبة المفردة المؤنثة، ولا يخفى عليك معرفة الباقي. إيه نعم. إياك إياك إياكما إياكم إياكنا إيايا إيانا. نعم. إياه إياهما إياهم إياها إياهما إياهن إياك إياكما إياكم إياك إياكما إياكنا إيايا إيانا. نعم. والصحيح أن الضمير هو إيا، وأن ما بعده لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، تقول إياي أطاع التلاميذ، وما أطاع التلاميذ إلا إياي. ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله سبحانه أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. نعم. وهذه كلها يعني لو اجتهدتم أمثلة هذه الذي ذكرها أنه قال أطاعنا أبناؤنا ربنا، إيش هذا الآية؟ إيه نعم، أطاعنا أطاعك، ابحثوا في كتاب الله وسنة رسول الله تجدون لها، في الأخير جاء بإياك نعبد وإياك نستعين تجدون للمخاطبات وكذا. نعم، كلها استخرجوا من الآيات والأحاديث، الأمثلة يكون أفضل. نعم، زيدوا تمرينات. أي نعم، ضع ضميرا منفصلا مناسبا في كل مكان من الأمكنة الخالية ليكون مفعولا به، ثم بين معناه بعد أن تضبطه بشكل. أيها الطلبة، أيها الطلبة، هنا إياكم ينتظر المستقبل، المكان الفارغ إياكم ينتظر المستقبل. أي يا أيتها الفتيات، إياكن نفس المعنى، أيها المتقي يرجو المصلحون، أيها المتقي إيه صحيح، نعم كله إياك، نعم ضميرا منفصلا. يا أيتها الفتاة إياك ينتظر أبوك، أيها المؤمنون إياكم يثيب الله، إن محمدا قد تأخر إياه انتظرت طويلا. هؤلاء الفتيات يرجو المصلحون، نعم، أو يرجو الصالحون، نعم يرجو الصالحون، هؤلاء الفتيات إياهن يرجو الصالحون، يتزوجوا يعني. يا محمد ما انتظرت إلا إياك. ضع كل اسم من أسماء الآتية في جملة مفيدة بحيث يكون مفعولا به، الكتاب، قرأت الكتاب، الشجر، تسلقت الشجرة، القلم، بريت القلم، الجبل، طلعت على الجبل، الفرس، ركبت الفرس، حذاء، لبست الحذاء، النافذة، فتحت النافذة، دخلت البيت. كل اسم من أسماء جملة مفيدة بحيث يكون. حول الضمائر الآتية إلى ضمائر متصلة، ثم جعل كل واحد منها مفعولا به، إياهما إياكم إلى ضمائر متصلة. هم لكنه إجعلها بجملة مفيدة، إياهما ضربهما، قل هكذا، إياكم إياكم مخاطب هنا، انتظركم وكذا كن، وإيايا إلى آخره إن شاء الله. كل هذا أسئلة، ثم بعد ذلك أسئلة إن شاء الله، ما هو المفعول به تحفظون، نأخذ المصدر إن شاء الله، وهذه كلها على مستواكم سهل إن شاء الله، إنما الشأن بالمراجعة. باب المصدر. باب المصدر. قال: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل له ضرب يضرب ضربا. هذا التصريف الصغير هنا ما ذكروا، لكن هناك التصريف الكبير والتصريف الصغير. التصريف الصغير يقولون ضرب يضرب ضربا فهو ضارب، والأمر منهم يضرب، والنهي عنه لا تضرب، والظرف منه مضرب، والظرف منه مضرب، والآلة منه مضرب، هكذا. هذا كل مصدر هكذا، هذا ظرف صغير. أما صرف صغير، صرف كبير، ضربا ضربا ضربوا ضربا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا، هذه نصر نصر نصروا نصرت نصرت نصرتا نصرتن نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرت نصرتما نصرتن نصرت نصرنا، هذا يقولون صرف كبير. نعم، زيدوا. قال الشاعر: أقول قد عرف المؤلف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضربا مثلا، فإنك تذكر الماضي أولا، ثم تجيء بالمضارع، ثم بالمصدر. في الغالب الأمر أيضا، والأمر منه يضرب، لأن المصادر الأفعال ثلاثة: ماضي، مضارع، الأمر، وليس الغرض ها هنا. فتقول ضرب يضرب ضربا. أيوة. وليس الغرض ها هنا معرفة المصدر لذاته، وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق، وهو يكون مصدرا، وهو عبارة عن ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. نعم. وقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر. نعم. نحو قولك فهمك فهم دقيق. نعم. وقولنا مما دل إلى آخره يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع. الأول المؤكد لعامله نحو حفظ الدرس حفظا ونحو فرحت بقدومك جدلا. يعني يكون المفعول به قد يكون باللفظ وبالمعنى، يعني حفظت الدرس حفظا أو حفظت الدرس إتقانا، لأن مفعول مطلق يدل على النوع نوعية أيضا. وكذلك سررت بقدومك جذلا أو فرحا أو كذا، فيكون المؤكد لعامله قد يكون بلفظه قد يكون بمعناه. نعم. والثاني مبين نوع العامل نحو أحببت أستاذي حب الولد أباه. نعم، يعني كحبك، أنه كحب الولد أباه. نعم. ونحو وقفت للأستاذ وقوف المؤدب. نعم. والثالث المبين العدد نحو ضربت الكسول ضربتين ونحو ضربته ثلاث ضربات. ثلاث ضربات، ضربات أو ضربات؟ ضربات، ثلاث ضربات. فيكون المؤكد لعامله المبين لنوعه، ويمثلون أيضا جلست جلسة، جلسة يعني مؤكد. وإذا كان مبين للهيئة مبين لنوع العامل فتقول جلست جلسة القاري، جلسة الأمراء. نعم، جلسة القرشيين. نعم. والثالث المبين للعدد أنه ضربت الكسول ضربتين. اي نعم. والناس يسألون كثير لماذا يسلم في الجنازة سلام واحد؟ أكثر الروايات جاءت سلم تسليمة، لأن تسليمة للعدد، لو قال تسليما كان تأكيد، لكن سلم تسليمة بمعنى تسليمة مقابل تسليمتين، ويكون التسليم الوحيد واحدة هو الراجح، والله أعلم. أيوة، نزيد أو نأخذ؟ طيب، ولا نترك؟ عندنا بعض المشايخ موجودين معنا، إن شاء الله نمشي معهم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن درس واحد باقي إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه. والسلام. حياك الله. السلام عليكم. ذكر ذكرت في أن كبر بالكسر هي لعلها كبر بالضم كما جاء عن زيد بن أرقم من أرقام. لا لا، اسمع، كبر كبر بمعنى في السن، يعني كبر بمعنى عظمى. أما كبيرة ما نسيت كبيرة فلان.